بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن نوع آخر من الذكر بعد التشهد. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه يقول ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وأدعيتها وقريب من الانتهاء منها. يقول رحمه الله ذكر نوع آخر من الذكر بعد التشهد, يعني بعد الصلاة على النبي والتشهد الركنان. تقول ذكر الذكر اللي يحضرك الإنسان والذي حفظته من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كان يقول بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله كان يقول بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي هنا وكل ضلالة في النار, ما أدري تأتي ولا مرت, وكل ضلالة في النار نعم. باب تطبيب الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب تطفيف الصلاة. باب تطفيف الصلاة يعني تخفيفها, تطفيفها يعني نقصانها, كون الإنسان ينقص من واجباتها وأركانها يخففها يسمى النقص لأنه تطفيف. تطفيف مثل تطفيف المكيال والميزان, تطفف الصلاة مثل ما تطفف المكيال والميزان الإنسان وتعاقب على هذا. يقول النسائي حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول قال عن طلحة بن مصرف عن طلحة بن مصرف قال حدثنا زيد بن وهب زيد بن وهب قال عن حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى أنه رأى رجلا يطفف في صلاته يعني يخففها جدا, فلما سلم قال له منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة وأنت ما صليتها ولو مت لمت على غير الفطرة. إن الإنسان يستطيع أن يخفف الصلاة لكنه يخففها بتمام, ويستطيع أن يسرع بها ولكنه يسرع بها بتمام, ويستطيع أن يخففها أو يخففها مثل ما تفعل أنت ولكنه ليس بتمام ولا تقبل منه. فلو مت منذ 40 سنة وأنت تصلي لو مت لمت على غير الفطرة لأنك ما صليت الصلاة التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. يعني معنى هذا أن الإنسان لا يخفف تخفيفا خل بالصلاة. أنت لك أن تخفف, تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة وتسبح 3 مرات في الركوع وتسبح 3 مرات في السجود وتقرأ مثلا رب اللهم اغفر لي ولوالدي في الركعة, هذا كله يسمى تخفيف لكنه اكتام كمال لأنك كملت أنت صلاة سبحت 3 تسبيحات هذا أدنى الكمال, وأعلى الكمال 10, أعلى الكمال 10 من في حق الإمام, وأدناه 3 ويجزي 1 لو قلت سبحان الله سبحان ربي العظيم وركعتنا في القمة, أو تقول سبحان ربي الأعلى ونهض جائز 1. لكن أدنى الكمال الأفضل أن تأتي بأدنى الكمال وهو 3, تأتي ب3 أو 5 وتسمى أنك خففت الصلاة لكن ما تسمى أنك خففتها, لأن التطفيف هو كونك تلعب بها تلعب لعب, هذا التطفيف هو أنك تلعب بالصلاة بدون طمأنينة. باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثة، فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، فقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة. أقل ما يجزي في الصلاة، أقل ما يجزي في الصلاة ولو تسبيحة واحدة إنسان أو لكن ولكن أدنى الكمال ثلاثا، وإلا فأقل ما يجزي في الصلاة الركوع تسبيحة واحدة وفي السجود تسبيحة واحدة وسمع الله لمن حمد فقط تكفيك، لو ما قلت ربنا لك الحمد وكذلك اللهم اغفر لي وأنت جالس يكفيك أقل حاجة، لكن الكمال ثلاثا في الركوع والسجود أدنى الكمال ثلاثا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا علي بن يحيى قال عن أبيه يحيى الطائي قال عن عم له بدري عن عم له بدري وهو رافع بن خديج عن خلاد بن رافع، خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع اللي هو المسيء في صلاته اللي مشهور عند المحدثين المسيء في صلاته يسمونه المسيء. يقول إنه دخل المسجد وصلى والرسول عليه الصلاة والسلام يرقبه، ومرنا هذا الحديث يقرب 18 مرة، مر هذا الحديث في النسائي هنا قريب 18 مرة هذه 18. يقول إنه دخل المسجد فسلم فكبر وصلى، ولما انتهى من صلاته لا أدري هل الظهر أو العصر قال أتى وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، قال الرسول ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع وصلى كالصلاة اللي صلاها ما زاد ولا نقص، ما عرف شيء ما عرف حاجة، صلى كل صلاة اللي صلاها. فلما انتهى أتى إلى الرسول المرة الثانية فقال السلام عليكم، قال عليكم السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. لما فعلها الثالثة رجع وصلى الثالثة وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ارجع فصل، قال علمني. الآن استطعم، يجب أن يطعم، إذا استطعم الإمام أو استطعم الإنسان بسؤاله يجب أن تطعمه يا الإنسان. قال يا رسول الله هذا اللي أعرف، أنت علمني، علمني الشيء اللي يجزي في صلاتي، هذه معرفتي ما أعرف غيرها، هذا الذي ينتظره، هذا الذي ينتظره الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه لو قال له في الأول أول ما صلى ولما رجع إليه قال ارجع فصل أو قال له افعل كذا وافعل كذا ينسى، قد ينسى وقد لا يحفظها وقد يحفظها، لكن لما يستطعم يجب أن يطعم، حينئذ يستحضر الذهن ويستحضر العقل والتفكير، لأنه أساء ثلاث مرات والرسول أنبه قدام الناس، لازم أنه يحفظ اللي علمه الرسول يمسك له ويصر لازم، لأنه لا ما ينسى، ما يمكن ينسى لا هو ولا الصحابة اللي معه، ما نسيوه، حدث الناس به. يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، كبر، فإذا كبرت فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، كنت تعرف الفاتحة اقرأها، ما تعرف الفاتحة اقرأ القرآن، أي شيء من القرآن تعرفه اقرأ، ما تعرف القرآن كله سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يكفيك هذا. إذا كان ما تعرف شيء من القرآن نهائيا فسبح وحلقت ربك واثنى على الله تعالى وتقدس، ثم اركع وسبح أيضا واطمئن راكع، اطمئن لا ترفع حتى تطمئن يطمئن ظهرك، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، رافع ترجع الخرج على من ظهرك على ما هي عليه واقف، ثم اسجد ثم اطمئن ساجدا حتى تطمئن ساجدا، وسبح بهذه الأشياء كلها، سبح الإنسان ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع. وفعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة وقال قس على هذه الركعة صلاتك كلها. فصار يحدث الناس الذي ما حضروا بهذه الحديث الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، حفظه حتى مات، بل تعلمه وصار من العلماء. الرافع خلاد بن الرافع أخو رفاعة بن الرافع رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: ورنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى النبي صلى الله عليه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال لو ارجع فصل فإنك لم تصل، ورجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى كان عليه عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جئت أرسل قارني وعلمني. قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك. يقول الإمام النسائي رحمه الله نوع آخر هي مسألة المسيء في صلاته. يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد بن خلاد عن عم له وهو رافع بن خديج أو رفاعة بن رافع وهو بدري، لا شك أنه بدري من الأنصار. يقول إن رجلا دخل المسجد على النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد مع أصحابه، فدخل رجل ثم ذهب ناحية ثم كبر يصلي. لما صلى الصلاة اللي يريد أن يصليها العصر مثلا أو الظهر أو العشاء أو المغرب، فالرسول يرمقه يطالع فيه. لما انتهى جاء وقال السلام عليك يا رسول الله. قال عليكم السلام، لكن ارجع فصل، انت ما صليت، صلاتك هذه ما هي صلاة، وارجع فصل. فرجع الرجل وصلى صلاته الأولى ثم جاء وسلم قال عليكم السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم رجع صلى صلاته الأولى ما زاد ولا ما أعرف غيرها الصلاة اللي وصلىها. لما صلى الثالثة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مستطعما مستفهما مستلهما متعلما، علمني، والذي بعدك بالحق نبيا، ما أعرف غير الصلاة اللي شفتني صليتها، رأيتني صليت هذا اللي أعرف، علمني يا رسول الله، والذي بعدك بالحق نبيا ما أعرف غير هذه الصلاة. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ وضوءا كاملا، أسبغ الوضوء على أعضائك كلها، ثم أتي إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، فاطمئن واقرأ ما تيسر معك من القرآن إن كان معك قرآن، فاقرأ ما تيسر الفاتحة أو غير الفاتحة اللي معك من القرآن اقرأه، ما تعرف قرآن سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. حتى الذي ما يعرف لغة العرب من العجم ما يعرف لغة العرب، إذا صلى لا يجوز أن يقرأ شيئا بلغته، لازم يسبح ويهلل بلغة العرب. ما تعرف شيء من القرآن بلغة العرب اقرأ بلغتك أنت، لكن تسبيح تهليل سبح مهلل، لأنك لو تقرأ بلغتك ما سمي قرآن، يسمى تفسير. وهذا الناس الآن اللي يترجمون القرآن إلى تراجم شتى ليست قرآن، إنما هي تفسير، يعتبر تفسير. فاللي يقولون نبي نترجم القرآن نترجم علشان الناس يعرفون القرآن، وين هو القرآن؟ ده راح القرآن، القرآن لا ترجمته إلى غير العربية راح، صار تفسير. كل التراجم اللي يترجمونها تفسير، ولا يجوز الصلاة ولا تصح الصلاة بالتفسير. الترجمة اللي ترجمونها الآن ويجتهدون على ترجمة القرآن إلى اللغات هذا ليس يسمى قرآن، إنما يسمى تفسير. ومن قرأ به في الصلاة بطلت الصلاة ولا تصح، ما تصح الصلاة إلا باللسان العربي، لا تصح الصلاة إلا باللسان العربي. الفاتحة باللسان العربي، السورة اللي بعد الفاتحة باللسان العربي، لا تصح إلا باللسان العربي، غير اللسان العربي لا تصح. يسمى تفسير ولا يسمى قرآن. فترجموا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، واخسروا من أموالكم ما شئتم، لا يسمى قرآن وإنما يسمى تفسير. ولا تصح الصلاة بهذا الترجمة اللي ترجمت القرآن بها وتسمونها قرآن. الشاهد أن الرجل علمه الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة وقال امشي على هذا، والطمأنينة ركن عند مالك والشافعي وأحمد. الطمأنينة في الصلاة في كل حالة من حالات الصلاة ركن من أركان الصلاة عند مالك والشافعي وأحمد. عند الأحناف سنة، الطمأنينة سنة. والطمأنينة هي السكون عن الحركة ولو قل، ولو قل السكون. الطمأنينة هي السكون عن الحركة وإن قل. أنت سجدت الإنسان أو ركعت أسكن عن الحركة، خلاص سبح ولا هلل ولا سوف، لكن أسكن، السكون عن الحركة وإن قل، هذه الطمأنينة. أن تطمئن الإنسان وتسكن عن الحركات تحرك نفسك، هذا هو، هذه هي الطمأنينة. والطمأنينة ركن. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ركعة واحدة كاملة، إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر اقرأ ما تيسر معك، ثم كبر للركوع، ثم انهض واطمئن، ثم اسجد واطمئن، ثم ارفع واطمئن، ثم اسجد واطمئن، ثم ارفع، وسوى اعمل هذه الصلاة تس عليها. هذه الركعة الكاملة من أولها تكبيرة الإحرام إلى آخرها قيام من السجدة الأخيرة، افعل في صلاتك كلها، وما نقصت من هذا فإنك تنقصه من صلاتك الإنسان. ما نقصت من هذا التعليم ومن هذا الشرح اللي شرحه الرسول لك فإنك تنقصه من صلاتك. نعم. قال رحمه الله: قرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواك وطهورة، فيبعث الله لما شاء يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضا ويصلي 8 ركعات، فيجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا يحيى، يحيى القطان قال حدثنا سعيد، سعيد قال حدثنا عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رضي الله عنه مجمعين قال عن زرارة بن أوفى، عن زرارة بن أوفى قال حدثنا سعد بن هشام، سعد بن هشام قال قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني. سعد بن هشام يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها: أنبئيني يا أم المؤمنين عن صلاة الرسول بالليل، ما هي حالة الصلاة بالليل، ومتى يقوم، وكيف يصلي، وهل يصلي أول الليل أو آخره. قالت: إننا نعد له طهوره وسواكه عليه الصلاة والسلام بعد العشاء، ثم إنه إذا نام متى يبعثه الله، متى أراد ربنا أن يبعثه، فيقوم ويتوضأ ويتسوق ثم يصلي. نعم. 8 ركعات. 8 ركعات. يصلي 8 ركعات يعني 4 ركعات يعني 4 تسليمات. نعم. 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. 8 ركعات لا يجلس في هذه الركعات إلا عند الثامنة. 8 لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. نعم. يجلس ويقوم ما يسلم. فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعون. يجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم عن من الثامنة، انتهى من الثامنة سلم، ثم جلس يدعو، جلس بعد التسليم يدعو ربه تعالى وتقدس. نعم. باب السلام. قال رحمه الله: ورنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم وهو ابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور المقرمي عن اسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. الحديث الأول الظاهر أنه ما ثبت. الحديث الأول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وتر يحب الوتر، فالوتر لازم يكون مفرد، أما 5 كان يوتر ب5 سردا، وكان يوتر ب7 سردا، ويجلس في السادسة، ثم يقوم بلا تسليم، ثم يأتي بالسابعة ويوتر بها، أو وحدانا يصلي تسع لا سردا، يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم بدون سلام ثم يأتي بها. الشاهد أن الحديث هذا مقطوع منه التاسعة، يصلي ثمان ثم يأتي بالتاسعة، أول يصلي ثمان ويجلس ولا يسلم حتى يقوم للتاسعة، فإذا قام للتاسعة يجلس يتشهد ويقوم ولا يسلم إلا في آخر التاسعة، ويقول إن الله وتر يحب الوتر، يعني لابد من الأفراد. أما ثمان بدون واحد بدون أخر إضافة ركعة إليها ما يمكن. ما ثبت الحديث عن عائشة تقول إنه صلى 11 ركعة وصلى 9، وجاء عن ابن عباس إنه صلى 7 وصلى 5 سردا، 5 ما يجلس بينه هنا، الخمس ما يجلس فيها، صلىها 5 سردا ما يجلس إلا في الأخيرة ويسلم، أو يصلي 7 ويجلس في السادسة ويتشهد ويقوم، ثم يأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم، أو صلى 9 يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة ويسلم. هذا الذي ورد في الصحيحين وغيرهما. أما 8 بدون تاسعة ما يمكن، 8 شفع بدون وتر ما يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله إن الله وتر يحب الوتر، يعني الأفراد يحب 1 3 5 7 9 وغيرها ما يمكن، 11 مرحبا إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله في حديثه حدثنا باب السلام، باب السلام يعني انتهيت من الصلاة وردت أن تسلم الإنسان لفظا، يقول حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر قال وهو بن المسور المخرمي، وهو بن المسور المخرمي لئلا تظن أنه عبد الله بن جعفر والد علي بن جعفر، لأنه ضعيف هذاك وهذا صحيح، هذا الرجل موثوق به عن عبد الله بن جعفر المخرمي قال حدثنا إسماعيل بن محمد، إسماعيل بن محمد قال قال حدثني عامر بن سعد، قال حدثني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في سلامه في آخر كلامه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اتفق الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم على أن السلام ثنتين، تسلم يمين وتسلم لفظا مع النية، تنوي الخروج من الصلاة وتلفت تلفت يمين حتى يرى بياض خد الرسول عليه الصلاة يمنه ويرى بياض خده يسرى، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مع نية الخروج من الصلاة، مع النية، لأن اللفظ ما يكفي، لو تقول السلام عليكم ورحمة الله ولا تنوي الخروج من الصلاة ما خرجت من الصلاة، ما كفاك، ما يكفي، لابد مع اللفظ مع النية، تنوي أنك خارج من الصلاة فتقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس، والد الله بن جعفر بن نجيه والد علي بن المديني متروك الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عمرو بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر، ونوه لنا النسائي أنه ليس هو والد عبد الله بن جعفر، هذاك والد والد علي بن المديني ضعيف جدا ساقط الحديث، وأما هذا فهو ثقة الإمام. قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن محمد، إسماعيل بن محمد قال حدثنا عامر بن سعد، عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد هذا خامس خمسة الذي يقولون إن الرسول سلم عن يمينه وسلم عن شماله، سعد هذا خامس خمسة منهم أنس وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر، خامس خمسة من الصحابة رووا لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. معنى هذا أن التسليمة الواحدة لا تكفي، التسليمة الواحدة لا تكفي، ومن يقول مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قالوا التسليم يكفي وحده، التسليم يحمل على أن الرسول سلم مرتين، التسليم يحمل على أن الرسول سلم يمنه وسلم يسره، ما يحمل على أنها تسليمة واحدة. بعض العلماء يقول يكفيك تسليمة واحدة، لكن خمسة من الصحابة كما ترون قالوا أنه يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ويسلم عن شماله حتى يرى بياض خده. وهذا سعد بن أبي وقاص خامس خمسة من الصحابة. باب موضع اليدين عند السلام. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو نعيم عن مسر عن عبيد الله بن القضية قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم، وأشار مسر بيده عن يمينه وعن شماله فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس، أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن أخيه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله. يقول النسائي رحمه الله باب السلام باب وضع اليدين وضع اليدين عند السلام على الفخذين. هل أقول لك النسائي؟ يقول حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا مسعر مسعر بن كدام قال عن عبيد بن عبد الله عن عبيد بن عبد الله عن عبيد عن عبيد الله القبطية ابن القبطية عن عبيد الله ابن القبطية ولا عبد الله؟ نعم عبيد الله ابن القبطية عن عبيد الله ابن القبطية هكذا عندكم هو عبد الله ما هو عبيد الله. نعم عن عبيد الله ابن القبطية قال حدثنا قال سمعت جابر بن سمرة يقول يقول سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي رأى الصحابة رضي الله عنهم يلعبون بأيديهم، أحيانا يقول كذا وأحيانا يقول كذا وأحيانا يقول كذا، فقال ما لكم إذا أردتم أن تسلموا تجعلون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أذناب يعني فرس تلعب بذنبها إذا صارت في شمس أو صارت في لم تعسى لم تعسى، إذا ما عسفت تلعب بذنبها كذا، أو إذا شمست الشمس تلعب بذنبها هكذا. فلماذا تلعبون بأيديكم عند السلام؟ إذا أردتم أن تسلموا فجعلوا أيديكم على أفخاذكم هكذا على رجلكم ثم تسلم ويديك مبسوطة على فخذيك الإنسان ما تحركها. ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم السلام عليكم. كيف السلام على اليمين؟ قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. يقول النسائي رحمه الله أتانا بابن مسعود يصير سادس الصحابة رضي الله عنهم الذي يروون أن السلام مرتين. يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود وعمه قيس علقمة بن قيس النخعيان الاثنين من النخع حتى عبد الرحمن من النخع قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، يعني أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله. الحديث الأول يقول السلام عليكم ليوريهم ليعرفهم أن السلام لو قلت السلام عليكم كفى لكن ورحمة الله. وفي بعض الأحاديث ورد في سنن أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن الحديث ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لفظة وبركاته زيادتها يقال حديث ضعيف لأن فيها سند لأن فيها رجل ليس موثوقا به متكلم فيه. فالشاهد أن التحية السلام عليكم ورحمة الله. يقول ابن مسعود حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام من اليمين وبياض خده من الشمال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ورأيت أبا بكر ويفعل هذا ورأيت عمر يفعل هذا أيضا كما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالسلام عن الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمه واسي بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان قال عن عمه واسع بن حبان قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يكبر بكل خفض ورفع، الله اكبر لتكبيرة الاحرام، الله اكبر للركوع، الله اكبر للسجود، الله اكبر للنهوض الى اخره، ما عدا الرفع أو سمع الله لمن حمده، والباقي كله الله أكبر الله أكبر. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. كيف السلام على الشمال؟ قال رحمه الله بننا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمه واسي بن حبان قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم عن يساره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب كيف السلام على الشمال يعني كأنه ترجم للسلام على اليمين ويريد أن يترجم للسلام عن الشمال لمن أنكر هذا يريد أن يرد عليهم. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا عمرو بن يحيى قال عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يرفع ويقول سمع الله ثم بعد ذلك يكبر للركوع ثم يكبر للسجود ثم يكبر للرفع من السجود إلى آخره، وكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم قالها في الأول. قال رحمه الله برنا زيد بن أخزم عن ابن داود يعني عبد الله بن داود القريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كأني أنظر إلى بياض خده عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكررا لهذا يقول حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص مالك بن منذر بن قطع أبو الأحوص أو عوف بن مالك قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر إذا دخل في الصلاة ويكبر إذا ركع ويكبر إذا سجد ويرفع ويكبر إذا ركع ويقول في الآخر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. أنا يقول فكأني أنظر إلى بياض خده عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. يقول ابن مسعود كأني أنظر إلى بياض خد الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يلتفت عن يمينه وكذلك عن شماله يرى بياض خده عن شمال عليه الصلاة والسلام يعني كأن الرسول يلتفت كثير يلتفت إليهم كثير حتى يرى بياض خده عليه السلام من وجهه ثم يلتفتون كثير حتى يرى بياض خده من وجهه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله برنا محمد بن آدم عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده. قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من ها هنا وبياض خده من ها هنا. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق ليرد على من زعم أن التسليمة واحدة وأن الرسول سلم واحدة. لم يسلم الرسول واحدة، وإنما الذي حمل بعض من قال أن التسليمة الواحدة تكفي حملهم حديث عائشة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبس، لكن التسليم يحمل على أنه سلم مرتين عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا عمر بن عبيد قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي الأحوص قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يسلم عن يميني حتى يزور بياض خدي وعن يساري حتى يزور بياض خدي. كان عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، يسلم عن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يسلم مرتين، يسلم يمنه ويسلم يسره، ما لم يقتصر على واحدة، وإنما يسلم في جميع أحاديث الصحابة الذي وردت أحاديثهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمتين. ولهذا لو قام مسبوق في الصلاة، لو قام يأتي بالركعة التي فاتته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ما صحت صلاته. لو قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، لو قام المسبوق بركعة أو ركعتين قام ليريد يأتي بصلاته قبل أن يسلم الإمام فالتسليمة الثانية ما صحت صلاته. عند من يقول أن التسليمتين ركن، التسليمتان ركن من أركان الصلاة لهذه الأحاديث التي وردت. نعم. قال وأخبرنا عمرو بن علي ثم قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد الله بن مسعود بمعنى الكلام الأول، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عن يمينه بلفظ السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله بلفظ السلام عليكم ورحمة الله مع النية، تجعل النية مع اللفظ بصير تخرج من الصلاة الإنسان. والسؤال هنا لو أن إنسانا نوى الخروج من الصلاة، نوى بقلبه الخروج من الصلاة ولم يتلفظ لكنه نوى الخروج، فهل يخرج من الصلاة؟ يقول نعم يخرج من الصلاة، لأن التسليمتين لفظا التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم مع النية، إذا نوى أنه يتلف مع النية صار ركن، التسليم هنا مع النية يصير ركن، أما الحال التسليم الحال بدون نية فلا يصير ركن. لا، إذا نوى أن يخرج من الصلاة ولو ما تلفظ لا بد إذا نقترن النية مع اللفظ، حينئذ يصير ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة لو قام. قال رحمه الله فرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن علقمة والأسود عن علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وأبو الأحوص قالوا الثلاثة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرن بين النية واللفظ، يقول السلام عليكم ورحمة الله وينوي الخروج من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وينوي الخروج من الصلاة، فلو لم ينوي ما صار شيء، السلام هذا اللفظ ما صار شيء، لازم ينوي الإنسان الخروج من الصلاة. والسؤال هنا لو أنه ما نوى الخروج قال السلام عليكم لفظا ثم أحدث فهل صلاته صحيحة أو أنه أحدث قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لكنه جائز وانتهى التشهد بكامله ثم أحدث، فما حكم الصلاة حينئذ؟ يقول صلاته باطلة، لازم ينوي الخروج من الصلاة أولا أو يتلفظ مع النية ثم يخرج من الصلاة. أما إذا أحدث قبل أن ينوي الخروج من الصلاة وقبل أن يتلفظ فإن الصلاة باطلة. عند الأحناف تصح إذا انتهيت الإنسان من التشهد وأحدثت التشهد كله كاملا وأحدثت فإنك خرجت من الصلاة، صلاتك صحيح عند الأحناف. لكن الصحيح أنه لابد من اللفظ مع النية، لابد من اقتران اللفظ السلام عليكم ورحمة الله مع نية الخروج، السلام عليكم ورحمة الله مع نية الخروج. فإذا لم تفعل هذا فأنت في صلاة، وإذا أحدثت بطلت صلاة. باب السلام باليدين. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز عن عبيد الله وهو ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأن أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فلا يلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. يقول النسائي رحمه الله باب السلام باليدين، السلام باليدين وأنه لا يجوز، منهي عنه السلام باليد، تومي بيدك كذا أو تومي بها كذا عند رأسك تقول بها كذا أو تقول بها كذا، كل هذا ممنوع. يقول النسائي حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن ابن ابن موسى، ابن موسى قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال عن فرات القزاز، عن فرات القزاز قال حدثنا عبيد الله بن القبطية، عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة قال قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا. يقول جابر بن سمرة صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كنا في التشهد وأردنا أن نسلم قلنا بأيدينا هكذا أو قلنا بأيدينا هكذا، أما هكذا أو هكذا. فلاحظنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما بالكم تشيرون بأيديكم، الصلاة ليس فيها إشارة ولا لعب في الأيدي، اجعلوا أيديكم على أفخاذكم وتكلم بلسانك الإنسان مع إحضار النية السلام عليكم ورحمة الله وتنوي الخروج من الصلاة ثم تخرج خلاص. أما تلعب بيديك فهذا منهي عنه، كأنها أذناب خيل شمس، شمس يعني في الشمس أو أنها شمس صعبة ما حسفت، الفرس الشموس التي ما حسفت ما بعد صعبة ما عسفت، والناقة الشموس الذي ما عسفت ما بعد ذللت وبعد ركبت. نعم. إذا سلم أحدكم فلا يلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. إذا سلم أحدكم فلا يلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، لكن إذا أردت أن تسلم السلام الشرعي فإنك تسلم عن يمينك وعن شمالك، لكن لا تلتفت إلى صاحبك تلعب بيدك تشير بيدك إلى صاحبك. نعم. خطأ هذا الصحيح، فليلتفت إلى صاحبه ويقول السلام عليكم ورحمة الله لتطابق الحديث حديث ابن مسعود الحديث التي مرتنا، فليلتفت إلى صاحبه هذا الصحيح، فليلتفت إلى صاحبه ويقول السلام عليكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلتفت حتى يرى بياض خده، يجب أن تصحح. تسليم المأموم حين يسلم الإمام. قال رحمه الله ورنا سعيد بن نس قال أمانا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أخبره قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول كنت أصلي بقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلو أددت أنك جيت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. يقول النسائي رحمه الله نعم تسليم المأموم حين يسلم، تسليم المأموم بعد سلام الإمام، ما يمكن أن تسلم مع إمامك، الإمام يسلم وأنت تسلم ما يمكن، لازم يسكت الإمام يسلم وينتهي ثم تبدأ يبدأ المأمومين بالسلام، أما أن يسلم مع إمامه فهذا لا يصح، تبطل الصلاة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمود بن الربيع قال سمعت عثمان بن مالك، يقول سمعت عثمان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الأودية تحول بيني وبين مسجد قومي وبصري قد ضعف ولا أستطيع أصل مسجد قومي، فأريد أن تأتيني في بيتي لتصلي لي، أجعل مصلاك مسجدا في بيتي أصلي فيه أنا وغلمان اللي عندي وبعد أولادي إلى آخره، يصير مسجد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سأفعل، فلما تضاح النهار أتى الرسول نعم سأفعل، فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فقد علي الرسول حينما اشتد النهار يعني ارتفعت الشمس، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فأتى فاستأذن فأذنت له، وقبل أن يعمل أي شيء قال أين تحب أن أصلي لك، فأومأت له أن يصلي لي في المكان الفلاني، فتقدم عليه الصلاة والسلام وصففنا خلفه الغلمان عبيده اللي معه وأولاده وجميع من حضره، صففنا وراه فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سلم، ولما سلم وانتهى سلمنا نحن المأمومين من وراءه، وانتهى سلمنا وراءه، هذا معناه أن الإمام يسلم وينتهي من السلام أولا ثم يسلم المأمومين، فمن وافق تسليمه أن يسلم والإمام يسلم ما صحت الصلاة، صلاة المأمومين تبطل، اسكت حتى ينتهي الإمام من التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فتسلم حينئذ، وكذلك المسبوق لا يمكن أن يقوم يأتي بالصلاة حتى تنتهي تسليم الإمام، فإذا انتهى الإمام من التسليمة الثانية ليقوم ويأتي بما سبق به من الصلاة، أما لو قام بالتسليمة الأولى وباقي تسليمة ما صحت الصلاة، بطل الصلاة. باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. قال رحمه الله قرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث، والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب السجود بعد الفراغ من باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. يقول حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد الأيلي قالوا حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه وصف صلاة الرسول بالليل، فقالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة، ثم إذا انتهى سجد سجدة يحمد ربه فيها ويوتر فيها. قال ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 60 آية يعني يطول في السجدة. قال أبو عبد الرحمن وبعضهم يزيد على بعض في الحديث، يعني الثلاثة اللي روى عن الزهري بعضهم يزيد في الحديث على بعض، أحد يقول كذا إنه يسكت بعد الإحدى عشرة، وحد يقول لا إنها مع الإحدى عشرة، وحد يقول إنها واحدة مستقلة، ركعة مستقلة وسجدة مستقلة إلى آخره، والظاهر أنه يصلي 12 ركعات ثم يصلي واحدة هي التي يسجد فيها ويطول السجود، لأنها هي الركوع، هي الوتر، الواحدة اللي بعد العشر هي الوتر، يوتر ويسجد يعني يركع ويسجد، والسجود أحيانا يطلق على الركوع، والركوع أحيانا يطلق على السجود، كلهم اركعوا واسجدوا، وأحيانا يقول اسجدوا واركعوا. الشاهد أن السجود هذا اللي قدره 60 آية هو الوتر، الوتر الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يقول أن الرسول أوتر بثلاثة عشر ركعة، يعني صلى 10 ثم صلى 2 ثم صلى 1. والوتر قد مرنا أو سيأتينا أنه 3 مرات، 3 حالات فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. الحالة الأولى أنه صلى 3 تسليمتين، تسليمة بثنتين وتسليمة بواحدة، تسليمتين مثل المغرب، وواحدة أنها مثل المغرب، يصلي 2 ويجلس ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بركعة ثم يجلس ويسلم، يسلم، إنما التشهد مثل المغرب، يصلي 3 مثل المغرب، لازم يجلس ويتشهد ثم ينهض ثم يأتي بركعة ثم يسلم، 3 هذه 3. الحالة الثالثة أنه يسردها ساردا ولا يجلس، يصلي 3 جميع ولا يجلس مرة واحدة فيهما. والأفضل منهما أنك تسلم تسليمتين، الأفضل من الحالات الثلاث أنك تسلم تسليمتين، الإنسان تصلي 2 وتسلم ثم تجيب 1 وتسلم، هذا هو الأفضل. وكلها تسمى وتر، كل الحالات الثلاث تسمى وتر لأنها وتر مستقل. نعم. باب سيدتي السهو بعد السلام والكلام. قال رحمه الله: ورنا محمد بن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. يقول النسائي رحمه الله: باب سجدتي السهو بعد السلام والكلام، يعني بعد ما يسلم الإمام يتكلم الناس، نقصت كذا أو زدت كذا أو بقي كذا، يتكلمون معه، فيجوز هذا أو ما يجوز. بعض الإمام أحمد رحمه الله يقول إنها تبطل الصلاة إذا تكلم ولو لمصلحة الصلاة، فإنها تبطل بعد حديث الحكم بن عمرو الغفاري إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وكلام الناس أو لو قل يبطل الصلاة، هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، ولو من مصلحة الصلاة تبطل الصلاة. يقول النسائي هنا رحمه الله: حدثنا محمد بن آدم، محمد بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة النام ثم سجد سجدتين بعد السلام. بعد السلام إذا صار النقص، إذا صارت الصلاة ناقصة، الإمام نقص ركعة ثم سبحوا به فأتى بالركعة لنقصها يسلم بعد السلام، سلم عن نقصانها فيما نقل. كذا إمام شك بالظن عامل، الإمام إذا شك في الصلاة هل صلى 3 ولا صلى 4 وسبح به الجماعة ولكنهم التفت لتسبيحهم بنى على غالب ظنه، فإن السجود يصير بعد السلام. وكذلك إذا سلم عن نقصان، سلم عن 2 وباقي 2، سلم عن 3 وباقي 1، فإنه يسجد بعد السلام. والسجود هنا يسمى صلاة مستقلة تتشهد لها الإنسان، أما السجود قبل السلام فهو تابع للصلاة ما تتشهد، ساعات ما تنتهي من التشهد الإنسان تسجد للسهو ثم تسلم على طول. أما إذا تشهدت أردت أن تسجد للسهو بعد السلام فإنك تسلم ثم تكبر وتسجد سجدتين ثم بعد ذلك تقرأ التحيات لله لآخرها ثم تسلم، لأن السجود هنا صلاة مستقلة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.